الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة نبدأ قراءة كتاب الجهاد من الشرح الممتع على زاد المستقنع لشيخنا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد 27 صفر لعام 2400 الموافق ليلة 22 من الشهر الثاني لعام 2009. اقرأوا، بدأنا قراءة هذا الكتاب، اكتبوا تاريخ اليوم مع أخينا سالم بن سعد الطويل غفر الله له ولوالديه والمسلمين في ليلة الأحد 27 صفر لعام 2400 الموافق الثاني والعشرين من الشهر الثاني لعام 2009. اقرأ وشكرا شيئا من المتن ثم ابدأ شيئا. أقرأ شيء من المتن. أقرأ شيء من المتن فوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولعموم مشايخنا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضرته أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 يوما، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف ويمنع المخذل والمرجف، وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس. وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، وتطلق الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. طيب، قال الشارح: قال الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره، لتكون كلمة الله هي العليا. وينقسم الجهاد كتاب الجهاد مصدر رباعي. الجهاد مصدر، يعني جاهد يجاهد جهادا، فكلمة جهاد مصدر. وهو بذل الجهد في قتال إيش عندك؟ بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام، أيوة، بالقتال وغيره. يعني ممكن الجهاد يكون بغير القتال أيضا، كالجهاد مثلا بقمعهم في الرد عليهم، في بذل المال، في حصرهم أو حصارهم، في تخويفهم، فكل ما يحصل به قمع للعدو يعتبر هذا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والمقصود منه حتى تكون كلمة الله هي العليا، حتى تكون كلمة الله هي العليا، لأن قد يقاتل الناس ولهم مقاصد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن يقاتل حمية، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذاك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن لابد من هذا المقصد، أن يكون القتال أو الجهاد في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي توحيده، يقول الله: قاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله يعني التوحيد، يدين الناس لله بالعبادة له وحده لا شريك له. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. لماذا؟ إلى متى تقاتلون؟ قال: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذاك أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاهد في حروب الردة حتى يؤدوا الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وقال: لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فالمقصود من القتال هو إقامة دين الله عز وجل حتى الناس تدين لله عز وجل بالإسلام وبالتوحيد. ولذلك إذا دانوا بالتوحيد وقف القتال، ما نجزى من يقتلهم بعدما أقروا بتوحيد الله عز وجل وعبادته. كذلك الجهاد هو وسيلة لتحقيق الدين والتوحيد وليس غاية، فالغاية هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. ولذلك من أبى أن يدخل الإسلام ورضي أن يدفع الجزية يتوقف جهاده، فلو كان الجهاد غاية لأكملنا وجاهدناه، ولكن إذا دفع الجزية تركناه على دينه وأخذنا منه الجزية إن دفعها عن يد وهو صاغر. فهذا دليل على أن الجهاد وسيلة وليس غاية لذاته، وإنما وسيلة لغاية وهي تحقيق العباد لله عز وجل. قد قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. والجهاد وسيلة من وسائل تحقيق العبادة والتوحيد لله تبارك وتعالى. نعم. وينقسم. قال الإمام العلامة محمد صالح الفيمين رحمه الله تعالى: وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. أما النوع الأول فهو جهاد النفس، وهو إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله ويدع ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجع من غزوة تبوك أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، لكنه حديث غير صحيح. ذاك الشيخ يقول روية، ولكن لا شك أن جهاد النفس جهاد، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في قوله: والمجاهد من جاهد نفسه، أظن هكذا في حديث، ولكن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. على كل حال، النفس تجاهد، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كيف تجاهد النفس. قال: تجاهدها على طلب العلم، ثم تجاهدها على العمل بما علمت، ثم تجاهدها بالدعوة إلى الله عز وجل، ثم تجاهدها في الصبر على ذلك. وهذا في قوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتجاهد النفس لتتعلم. إلا الذين آمنوا يعني تعلموا العلم الصحيح، وعملوا الصالحات أي عملوا بما علموا، وتواصوا بالحق أي دعوا إلى الله ووصى بعضهم بعضا. ومن دعا إلى الله عز يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فقال: وتواصوا بالصبر، أي دعا بعضهم إلى بعض بالصبر، وصى بعضهم بعضا بالصبر. فهذا جهاد النفس، تجاهد على ماذا؟ على تعلم العلم، ثم على العمل به، ثم على الدعوة إليه، ثم الصبر في سبيله. وهذا أمر لا شك أنه شاق جدا، أن يتعلم الإنسان ويصبر على طلب العلم ويتفقه في الدين، ثم هذا العلم لا بد أن يعمل به، وإلا صار حجة عليه. وهذا أمر ليس بالهين إلا على من يسر الله له ووفقه إلى ذلك، أن يعمل بما علم. والعمل كما يقال ثمرة، قولوا معي، العلم. هتف العلم بالعمل، قال تعالى: هتف به فإن استجاب ولا ارتحل. ولذلك من أعظم مقومات تثبيت العلم في قلب طالب العلم هو العمل به، إذا أخذ بالسنن وطبقها ثبت العلم عنده. لكن من تعلم ولا يعمل هذا حري أن تذهب عنه المعلومة وأن ينسى العلم. حياة العلم يكون بمدرسته وبتطبيقه. ثم يدعو غيره يعلم غيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقلنا مرارا وتكرارا وسنقول: ليس المراد الاقتصار في تعليم القرآن وتعليمه أن تتعلم التجويد والتلاوة فترتله وتعلم غيرك، هذا باب من أبواب تعلم القرآن وتعليمه، بل وأعظم من ذلك أن يعلم الإنسان معاني القرآن ودلالاته وما دعا إليه فيعمل به ويدعو غيره. فالذي يتعلم من القرآن التوحيد والإخلاص وإثبات الأسماء والصفات ونبذ الشرك وأنواعه، ثم يعلم الآخرين ما تعلموا هذا من القرآن، هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا داخل دخولا أوليا. أول شيء أن سيتعلم القرآن يتعلم ما دعا له القرآن، والقرآن يدعو التي هي أحسن ويدعو التي هي أقوم. القرآن هدى وشفاء ونور، فيتعلم هذه المعاني من كتاب الله ويعلمها غيره، فينطبق عليه حينئذ: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس رضي الله عنهما أن يعلمه التأويل أي التفسير، فليس تعليم القرآن مقتصرا على ماذا؟ على تلاوته وتجويده، بل تلاوته حق تلاوته، تلاوة القرآن حق تلاوته هو إقامة حدوده واعتقاد عقائده والدعوة إلى منهجه وما جاء فيه من الأخلاق الحميدة والسلوك القويم. هذا هو إيش؟ الذين يتلونه إيش؟ يتلونه حق الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي تحقيقا في معانيه وتطبيقها والدعوة إليه، ليس مجرد أنه يتغنى بالقرآن ويقيم الحروف وهذا مد وهذا غنى وهذا إخفاء، وهو بعيد كل البعد عما دعا له القرآن من العقيدة من العبادة من السنن من السلوك من التقوى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر منافق أمتي قراؤها، أولئك الذين يقرؤون القرآن بمجرد أنهم يحسنون به الأصوات ويتكسبون من ورائه ويشترون به ثمن قليلا لكن لا يقيمون له وزنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين ويكون بالعلم لا بالسلاح. لماذا؟ لأن المنافقين قل لأن المنافقين لا يقاتلون لأن المنافقين ظاهرهم ماذا؟ الإسلام، لا نستطيع أن نقاتلهم، فهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الخير ويبطن الشر، فلا يمكن جهاده بالسيف كجهاد الكفار، مع أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. كيف تجاهد الكفار والمنافقين؟ جاهد الكفار معروف بالقتال، وأيضا بدعوتهم وكشف شبههم ودحضها والتضييق عليهم وحصرهم أنواع، كذلك المنافق يجاهد، لكن لا يجاهد بالسيف لأن ظاهره ماذا؟ ظاهره الإسلام، فما نستطيع أن نقتله وهو يظهر الإسلام. نعم لو أظهر لنا كفره قتلناه، ولكنه يظهر الإسلام، لكن عنده نفاق، عنده شبهات، عنده تخذيل، عنده تزييف، فهذا نجاهده حينئذ بالعلم بالدعوة بكشف عورة بكشف ما يخفيه، وهذا يعرف من فلتات ألسنتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهو جهاد المنافقين ويكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والدليل على أنهم يجاهدون قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ولما كان جهاد المنافقين بالعلم فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله. الذين يوردون الشبهات يعني يأتون بها بين حين والآخر، فنتسلح بالعلم حتى نجاهدهم، وقد قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني بالقرآن، وهو جهاد سماه الله جهادا، بل هو أعظم أنواع الجهاد، الجهاد بالقرآن، الجهاد بالحجج والبراهين، الجهاد بكشف الشبهات، الجهاد برد الباطل والذب عن السنة أعظم الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في سبيل الله، ولا لا؟ جاهد ثلاثة أنواع من الجهاد: جاهد ببيان الحق وتأصيله والرد على الباطل، وجاهد بتوجيه المقاتلين وتجهيز الجيوش، وجاهز بمباشرة القتل أو مباشرة القتال. وهذا النوع الثالث من الجهاد أقل جهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ما قتل إلا رجلا واحدا. لكن أكثر جهاد من الرسول من النوع الأول والثاني والثالث، النوع الأول، فهذا أعظم الجهاد، وهذا أكثر ما مارسه النبي صلى الله عليه وسلم. جاهد بتأصيل الحق والعقيدة وبيان العبادة والذب عن كل ما يريده الكفار والمنافقون من الشبه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى جميع أنواع الجهاد، إلا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام متقاعس عن القتال، بل هو أشجع مخلوق خلقه الله عز وجل على وجه الأرض، إلا أنه مارس الجهاد الأفضل الأكمل. ولذلك أهل العلم يقولون أن الجهاد، جهاد الكلمة، جهاد العلم لا يحسنه إلا العلماء، لكن جهاد السنان حتى الكافر ممكن أن يحمل سلاح وقد يبلي به ويقاتل به أكثر من قتال بعض المسلمين أو كثير من المسلمين، ليس كذلك؟ قد يكون هناك كافر شجاع قوي عنده يعني قدرة على أن يستعمل الأسلحة، وقد تكون أسلحة متقدمة وقد يقتل فيها آلاف بل مئات الآلاف، أليس كذلك؟ لكن ما الذي يستطيع أن يحمل العلم ويجاهد فيه؟ هذا ما لا يحسن إلا من؟ إلا العلماء، إلا طلبة العلم. فهذا ما في شك أنه أصعب جهاد وأفضل جهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله، فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أن يردها. أما النوع الثالث فهو جهاد الكفار. لذلك يضرب المثل بالكثرة بالجيش، لو واحد عنده أولاد كثر أو أخوان كثر، هذا أخوانه جيش، هذا أولاده جيش، هذا عائلتهم وجيش، صح؟ الجيش كثرة، ليس كذلك؟ لكن العلماء قلة ندرة، قليلين جدا، أقل صنف في الأمة علماء، قليل، ممكن تجد جيل كبير في ثلاث أربع علماء، علماء علماء يصدر عن رأيهم ويؤخذ بقولهم ويستنيرون بآرائهم، تبهتم؟ أما الجنود أو الجيش كثير، لكن العلماء قلة. والبعض يقول هؤلاء يعتمدون على كلام علماء قلائل، عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا بكم واحد؟ النبي واحد عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدون كم؟ أربعة. والأئمة المتبوعون أصحاب المذاهب المشهورة كم؟ أربعة. والإمام أحمد في المحنة إمام، كم كان؟ كان رجلا واحدا. فلا يغرك هذا الكلام، هؤلاء ما عندهم علماء إلا يعدون على إيش؟ على أصابع اليد الواحدة. طيب خليهم ثلاث أربع علماء، لكن علماء عملة نادرة، بل العملة النادرة متوفرة أكثر من العلماء، بل لا تكاد تجد شيئا أقل ندرة من العلماء. أن يكون عالم يصدر عن رأيه، وجه الأمة، له رأي يعني يستنير به الناس، حسبهم العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بماذا؟ بأنهم ورثة الأنبياء، ورث الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ويقول هل العلم لو لم يكن في فضل العلماء إلا أن الله قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، على ماذا؟ على أعظم شهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وذاك بقوله جل وعلا ماذا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرر الله شهادة العلماء عطفها على شهادته جل وعلا ثم على شهادة ملائكته، فهذا فضل كبير للعلماء. فأقول بعض الناس قد يهون من شأن العلماء ويقول ما هم إلا قلة، وإن كانوا قلة، ومتى امتدح الله عز الكثرة؟ بل ذم الله الكثرة في كتابه، فقال وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أليس كذلك؟ قال فما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال وقليل من عبادي الشكور. نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر لنا وله: أما النوع الثالث فهو جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين، وهذا يكون بالسلاح. وقد يقال إن قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، يؤيد أن المراد بذلك السلاح والمقاتلة. قوله رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وهذا حكمه. هذا حكمه، الجهاد فرض كفاية، لا يجب على الناس بأعيانهم. الواجب العيني هو ما كان فيه نظر الشارع إلى أعيان الناس، هل قاموا به أو لم يقوموا به، مثل الصلوات الخمس. الشارع الحكيم ينظر إلى المكلف، هل صليت أم لم تصلي؟ وأول ما يسأل المرء يوم القيامة عن عمله عن الصلاة، فأنت تسأل عن الصلاة بعينك، فيسمى مثل هذا فرض عين. وأما فرض الكفاية فنظر الشارع فيه إلى العمل، هل تم أم لم يتم، بغض النظر عن من قام به، مثل كإطفاء الحريق، المهم أن الحريق هذا يطفى، أطفأه فلان أو فلان أو الفرقة الفلانية أو المطاف الفلانية، المهم أن هذا يخمد، النار تخمد، بغض النظر عن من يقوم بإخمادها. ولكن إذا حضر ناس هذا المكان وهو يحترق وعندهم قدرة على إطفائه وتوقفوا ينظرون مع قدرتهم على إطفائه، أثم الجميع، أثم كل من استطاع أن يقوم ويطفئ ولم يطفئ. لكن إذا وجدنا قد يكون هناك حاجة، مثلا إنقاذ واحد غريق أو مصاب وقد حضر المكان 100 واحد، ومعقول أن 100 كلهم يقوم بإنقاذه، ربما يتعرق العمل حينئذ، يتعرق ماذا؟ إنقاذه. بعض الناس يأتي يتفرج بس يضيق على المنقذ، يقول أخر حتى إيش، ابعد حتى أستطيع أنقذه، أليس كذلك؟ فالمقصود بلى، أليس كذلك؟ بلى. فالمقصود أن الجهاد الحكم العام له هو فرض ماذا؟ فرض كفاية. إذا قام من يجاهد سقط التكليف على الآخرين، لأن النظر الشارع فيه أن هذا الجهاد يتحقق ويؤتي ثمراته، أن ينتشر الإسلام، أن يقمع العدو، أن تحرر بلاد المسلمين، أن إلى آخره. ولا يجب على كل مسلم بعينه أن يقوم ويذهب ويجاهد، واضح؟ ولذلك هناك من عفي من الجهاد ولم أصلا يجب عليه لا عينا ولا كفاية، كالنساء والمرضى، فليس على المريض حرج، وليس على الأعمى حرج، وليس على العرج حرج، بل الجبان. وهذا قد يكون في إنسان فيه خلق الضعف، ضعيف جبان ما يستطيع أن يجاهد، فهذا معفو من الجهاد، معفو من الجهاد، لأنه ما يستطيع. ربما لو دخل ليجاهد ماذا يحصل له؟ ربما عاق المجاهدين بدل أن يساردهم ويقاتل معهم، وربما فر فأظهر ضعفا في المسلمين. فالقتال الجهاد ليس كل الناس يقوى، وإنما له أهله، القتال له أهله الذي يمكنهم أن يقاتلوا. طيب. قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. قال رحمه الله تعالى: أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام، والسلام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه. وإنما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به، كما أن سنام البعير كان فوقه مرتفعا. وقوله طيب هو ذروة سنام الإسلام، إذن له أهمية، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. سنام الجمل الشحم الذي على ظهره، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالجمل، والجهاد بالنسبة للإسلام كسنام الإبل للبعير، فهو له مكانة عالية لأنه يعلو به الإسلام. لكن رأس الأمر كله، رأس الأمر كله ماذا؟ الصلاة. يعني المقصود أن كثير من الناس قد يعظم أمر الجهاد، وهو عظيم، الجهاد عظيم ما في شك، بل هو من أجل الأعمال والقربات التي تقرب بها العبد لله تبارك وتعالى. لكن كما قلنا هو وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. أما الغاية العظيمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. بل ما الجهاد إلا لتحقيق العبادة، الجهاد وسيلة لتحقيق العبادة، فتحقيق العبادة والتوحيد هو أعظم شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وهو فرض كفاية لا بد فيه من شر، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاءهم بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، هذا الشرط أساسي لا بد منه، القدرة على الجهاد. وهذا كما هو شرط عام بجميع العبادات هو شرط في الجهاد بصورة خاصة. إذا ما عندنا قدرة الجهاد فيسقط الجهاد عنا. ولذلك يقول الشيخ: كما سقط عن الضعفاء في مكة قبل أن يشرع لهم الجهاد لضعفهم، فلما قووا وكونوا دولة واستطاعوا أن يواجهوا العدو فرض الله عليهم الجهاد. البعض يقول أن هذا الحكم منسوخ اللي هو الصبر وعدم الجهاد. لماذا؟ لأن كما كان الخمر مباحا ثم حرم فقد صار في وقت الصلاة، ثم بعد ذلك حرم تحريما مطلقا، فلا يجوز أن يستدل الإنسان بجواز الخمر أو بتحريم فقط أوقات الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإنما الحكم الأخير أنه حرام. فالجهاد كذلك، الجهاد لم يكن مشروعا ثم صار مشروعا، بل صار واجبا فرض كفاية. فلا يجوز أن نقول نصبر بعد أن فرض الجهاد. والجواب أن هذا يختلف عن هذا، قياسه على الخمر يختلف. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم حقق هذه المسألة وذكر ما لخصه الشيخ هنا، وهو أن فترة الضعف التي لم يكن فيها الجهاد مشروعا ومفروضا، إذا رجع المسلمون إلى حالة ضعف كما كانوا في مكة يرجع لهم إيش الحكم؟ وهو الصبر والكف عن القتال والجهاد، لأن حينئذ لو قاتلنا وجاهدنا ونحن في حال ضعف ستأتي مفسدة أكبر، سنسحق قلة وضعفاء ولا نستطيع أن نقاوم يعني كتلة قوية وعظيمة وكبيرة من المشركين، فلو واجهناهم لسحقونا سحكا أو سحقونا سحقا، صح؟ فالبعض يقول لا، هذا منسوخ، قاتل ولو وحدك، قاتل ولو وحدك. هذا خطأ. كيف قاتل ولو وحدي؟ نعم، ان تنصر الله ينصركم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه ينصر الله ويتوكل عليه حق التوكل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش ما واجه وحده؟ يقول لم يكن الله عز وجل قد فرض عليه الجهاد. طيب لماذا لم يفرض الله عليه الجهاد؟ وكان اصحابه يعذبون ومنهم من يقتل، ويقول يمر بهم ويقول صبرا على ياسر لان موعدكم الجنه، لماذا لم يشرع الله له الجهاد؟ لله عز وجل سنن في خلقه ولو حكمة في تشريعه، وإنما يبتلي العباد حتى يعلمهم الصبر وحتى يلجوا إليه وحتى يحقق أحكام الدين ويكمله، بحيث لو عادت الأمور وعاد الضعف للمسلمين كما كانوا في البداية ضعفاء استطاع أن يطبقوا الأحكام التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم ويقفوا المواقف نفسها التي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر وهاجر وجاهد وصالح أليس كذلك؟ كل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ المسلمون حسب ظروفه على حسب ظروفهم ممكن أن يصبروا، ممكن أن يهاجروا، ممكن أن يجاهدوا، ممكن أن يصالحوا ويهادنوا، كل ذلك بحسب ما يراه ولي الأمر، لأن ولي الأمر له نظرة ويعرف قوته ويعرف إمكانيته ويعرف ما عنده من جيش، ما عنده من عدد، ما عنده من عدة، ويعرف عدوه عدده وعدته وإمكانيته. فليس الأمر فوضى كما يظن البعض، كل ما جاء بعض الأنفاق ذهب وجاهد على ماذا؟ يعني ليست الغاية أن الإنسان يذهب ويقتل، هل هذه غاية؟ ليست غاية، وإنما المقصود من القتال هو إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. بالعكس، إذا ذهبنا ونحن ضعفاء وقتلونا العدو صارت الغلبة في الظاهر لمن؟ للأعداء. وحينئذ تنكسر قلوب المسلمين ويشعرون بالضعف والوهن والإهانة، ربما تسلب نساءهم، وربما يؤخذ منهم أسرى، وربما يعذبون، وربما يعتدى عليهم حتى بالفاحشة الكبرى. فلماذا نواجه العدو والضعفاء؟ هذا أمر حقيقي، هذا الواقع. طبعا البعض قد يفسره تفسيرا آخر كما هو الحال، فسر أنك جبان أو أنك مخذل أو أنك تحب أعداء الإسلام أو أنك يهودي أو أنك أمريكي، هذا كله وارد. لكن احنا نلتفت إلى ما يتهمون به، نحن مع النصوص ومع فتاوى العلماء. شوف، اقرأ هذا الكلام مرة أخرى وتنبه وتدبر، وما اجتمعنا لنقرأ هذا الكتاب، كتاب الجهاد، من هذا الكتاب للشيخ العثيمين رحمة الله عليه، إلا حتى نعرف هذه المعاني، لأن كثر فيها الغلط. وإنما اخترنا هذا الكتاب اختيارا حتى نعرف كلام العلماء وكيف يتكلمون، وإنما يحققها العلماء إنما يحققه على بصيرة وعلى أدلة، ليس ضعفا وليس خوفا كما يظن البعض. طيب، يقول لا بد فيه من شرط، وهو أول. قال رحمه الله تعالى: لا بد فيه من شرط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: وهذا القول هو المعتمد وهو عليه الأدلة. وقد يأتي آخرون ويقول: لا، القدرة ليست شرط، القدرة ليست شرط، فإن الله عز وجل يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، اذهب وقاتل ولو كنت فيها قليلة. هذا السياق من قول الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليس مراد منه يشرع للعباد أن اذهبوا يا فئة قليلة، وإنما هنا المراد أن الله ينصر من يشاء. وكما تعلمون أن الله عز وجل نصر نوحا عليه السلام وكان رجلا واحدا، واحد قال: رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هل معنى هذا النموذج الذي ذكر الله في كتابه، نبي من أنبياء الله، رجل واحد أغرق الله الأرض ومن عليها بدعائه، أن يذهب واحد منا أو من غيرنا واحد ويذهب ويواجه أكبر قوى الأرض وأكبر قوى الشر، يواجه وجها لوجه ويقول: ربي إني مغلوب فانتصر؟ هل هذا المراد؟ هذا المراد؟ يوم الأيام قبل 6-7 سنوات ذهب الشابان اثنان إلى جزيرة فيلك، معهم أسلحة بدائية، يمكن شوازن ولا كلاش، ليواجهوا قوة عسكرية قوامها 3000 من الأمريكان. يعني هذه خاصرة قبل إيش؟ قبل بداية، لو واحد ينظر لها كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه: تأباه حكمة الله، تأباه هذا، تأباه حكمة الله. يعني سلاح بدائي أو فردي تذهب إلى قوة ضاربة متدربة عندها عدد عندها عندها عندها. حتى رب العالمين في كتابه ما أوجب هذا على المسلمين، إنما أوجب في آية المصابرة أن يصبر الواحد الاثنين، المئة إلى المئتين، الألف إلى ألفين. أما أن يذهب اثنان لمواجهة 3000، وهؤلاء 3000 دخلوا بإذن والأمر، دخلوا بإذن والأمر، وليس بينهم وبين البلاد التي نزل فيها قتال قائم أصلا. لكن أين دخلت هذه الأفكار على هؤلاء أو على هذين الرجلين؟ شباب اثنين ذهبوا لواجهوا 3000 جندي أمريكي يحملون أحدث الأسلحة. ولما؟ لما أصلا مواجهتهم؟ فانظروا إلى هذا الأمر المهم جدا، أن أصلا لو كان القتال مشروعا فلا يجب علينا إلا مع القدرة والقوة، لأن الله يقول كم، يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم من فئة قليلة، سبحان الله، على من نزل هذا القرآن؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مؤتة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 3 أمراء واستشهد الثلاثة في معركة شديدة لمواجهة الروم، وإلا الروم عدد ما يحصي إلا الله، وهؤلاء كانوا قلة. فقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، صح لا ولا لا؟ هؤلاء الثلاثة. أخذ الراية من غير إمرة من؟ خالد بن الوليد، واستطاع أن يرجع ببقية الجيش، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجوع، واستعد في ساعة العسرة في تبوك، غزوة تبوك، وذهب لواجه الروم. ليش ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رجعتم؟ لماذا رجعتم؟ سيقول نحن قلة وقتل منا من قتل. لما لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل إني مغلوب فانتصر؟ حتى جاء في السيرة أن قيل لهم الفرارون، فقال الله عز وجل بل أنتم الكرارون. استطاع أن يفر ببقية الجيش حتى يستطيع أن يتقوى بفئة أخرى ويرجع ليجاهد في سبيل الله، لا أن يواجه المواجهة الخاسرة. الله عز وجل قادر على كل شيء، قدير، قادر أن ينصر رجلا واحدا على البشر جميعا، قادر أن يفتح أبواب السماء بماء منهمر، قادر أن يأمر الأرض فتفجر إيش الأرض عيونا، يغرق من يشاء، يفعل من يشاء. فهذه الآية كم من فئة قليلة، ليس المراد منها أنك اذهب ولو كنت فئة قليلة وواجه الفئة الكثيرة، اذهب وقاتل حتى لو بيدك أو بأسلحة بدائية. يأتي العدو عنده أسلحة متقدمة ومتطورة جدا وانت واجه بالسكاكين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا من الحمق، أحمق اللي يقول هذا الكلام. إن تنصر الله ينصركم، نعم، الذي قال إن تنصر الله ينصركم قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، الذي أمر بذلك هو الذي رخص للمسلمين أن يثبتوا أمام ضعفيهم العدو فقط، واضح؟ طيب، وذلك دائما نقول ماذا نحن؟ الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، فسلف الأمة ما كان يفعل هذا الفعل ولا كان يستدل هذا بالاستدلال، ولا أثر عنهم أنهم استدلوا بقول جل وعلا كم من فئة قليلة أنك تذهب تجاهد حتى لو أنك شخص واحد أو أنكم إيش نفر قليل. ما فعل هذا الصحابة ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله ويجب إذا حضره هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يتعين فيها الجهاد، فيجب الجهاد ويكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وساء وبئس المصير. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات، حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، إلا أن الله تعالى استثنى حالين: الأولى أن يكون متحرفا لقتال، بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كر عليه فقتله. الثانية أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم، فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها، وهذا الحال يشترط فيه تقوية لها، أو يذهب إليهم ليدعوهم حتى يتقوى بهم. يعني هذه حرفة قتال، ما تقتضيه حرفة القتال. وهذا لمن يا أخوان؟ لأهل القتال، الناس اللي في الجيش. يعني ليس بالضرورة واحد خطيب مسجد يعرف يقاتل أو يعرف وجه الجيش، لا، بل هناك من يجيد هذا الباب. انظر الكفار، الكفار الآن عندهم سياسيون، وعندهم إيش؟ جيش، وعندهم استشاريون، وعندهم باحثون، عندهم بحوث، يبحثون كل دولة وكل دين وكل مذهب وكل فئة، والخلافات اللي حاصلة بين الجماعات والمذاهب في كل بلاد، حتى أن بعضهم الجامعات الكافرة يدعون المسلمين لأخذ رسائل ماجستير ودكتوراه في بحث معين يهم المسلمين. يقول تعال اكتب لنا عن السنة والشيعة، اكتب لنا عن القبيلة الفلانية، الخلاف اللي حاصل بها، الأحلاف اللي دخلت، المشعل عندهم دراسة طويلة، خذ دكتوراه بس عطنا البحث هذا. ايش هو شنو القبائل وشنو مشاكله وشنو تحاربوا وشنو تقاتلوا، ايش هو الفرعيات اللي بينهم، كل هذا ترى مرصود يا اخوان. ايش هو الجماعات الإسلامية، يسمعون ويتبعون شنو الاخوان، شنو السلفيين، شنو التحرير، شنو التبليغ، شنو الخلاف اللي بينهم، شنو الجهاد، شنو ايش الافكار، كل هذا يرصدونه. فلماذا المسلمون يتقاعسون عن مثل هذا؟ إذا جئت لتقاتل العدو اعرف ماذا عنده، خلافات، نقاط الضعف، قوة السلاح اللي عنده، الصفقات اللي تشتراها، إمكانية مدى السلاح اللي عنده. الآن الكفار ما يفعلون، يرصد بعضهم بعضا حتى لو كفار مع كفار، شوف هذا عنده كيماوي ولا ما عنده كيماوي، وين وصل في مرحلة الكيماوي، ماذا فعل في الأقمار الصناعية، ماذا عندهم، كل شيء يعمرون دنياهم. أن بعض الشباب يجيك متحمس، خاصة هؤلاء الذي يتوب قريبا، بعضهم يكون مدمن أو شارب خمر أو تارك صلاة، صار له 20-25 سنة تارك للصلاة، شلون أقبل على السيئات هذه كلها؟ كيف يطيح بعض من المقاريد يقول له جاهد، الجهاد يغفر لك كل شيء، ويذهب ويجاهد على ماذا؟ ربما قتل المسلمين، ربما قتل نفسه، ربما شوه الإسلام، ربما قتل بريئا، ربما قتل معصوما. اقتل، هل هذه غاية؟ هل جاء الإسلام بهذا؟ لا والله ما جاء الإسلام بهذا. وإذاك النبي عليه الصلاة والسلام يخط خطا مهما، يقول فيقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا ها فقهه في الدين، مش مجرد حماس. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: العاطفة إن لم تضبط صارت عاصفة، صارت عاصفة. لماذا؟ لأنها غير منضبطة، فلا بد للإنسان أن يتريث، أن يستنير، أن يتحقق قبل أن يجاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الحال يشترط فيها أن لا يخاف على الفئة، أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى، فيكون في هذه الحال فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه. قوله رحمه الله تعالى: أو حصر بلده أو حصر بلده عدو، هذا هو الموضوع الثاني. إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعا عن بلده، عن البلد، وهذا يشكر من حضر الصف في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع الخروج من هذا البلد والدخول إليه، وما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف. ففي هذه الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم. طيب، وهذا أيضا يا أخوان ليس على إطلاقه كما قد يفهم البعض. إذا حاصر العدو البلد ننظر كيف نقاتلهم، لكن خلاص العدو حضر نخرج له. إذا كان في ترتيب، إذا كان في طريقة نقاتل فيها العدو الذي حضر الذي حاصر، أيضا نتبع ذلك بحيث نستطيع أن نزيل هذا الحصر بأقل خسارة، بأقل خسارة في الأرواح، نستطيع أن نخرجهم بطريقة نستطيع أن ندفعهم عن هذه البلاد. ليس بالضرورة مواجهتهم بشكل مباشر، فخاصة إذا كان الجيش الذي غزا الجيش العدو إذا حاصر وغزا المسلمين إذا كان جيشا جبارا قويا يستطيع البطش والقتل، فمواجهته هكذا عشوائيا يزيد في المسلمين خسائر وضحايا، ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذا صار في ترتيب، إذا صار في استئذان، إذا صار في يعني معرفة، استعانة بالآخرين، أصحاب الخبرة، أصحاب القتال، حتى نقاتل على بصيرة ونتجنب أشد الأضرار أو أكثر الضررين، فعلنا ذلك. الخلاصة من الأمر ليس إيش؟ ليس فرديا وليس عشوائيا، وما ضاعت الأمة إلا بسبب التصرفات الفردية والقرارات العشوائية. لا، لابد إيه من ترتيب، ولابد من جهاد صحيح يحقق الغاية. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله هو استنفره الإمام، هذا هو الموضع الثالث، إذا استنفره أي قال انفره. وقوله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر الإنسان على جهة، يشترط في الإمام أن يكون إمام البلد الحاكم لها. قبل أيام واحد كتب كتاب باسم السلفية سماه، وقال اتهم السلفية أنهم يقولون الجهاد لا يكون إلا تحت راية حاكم واحد أو خليفة واحد يحكم البلاد الإسلامية كلها. هذا من زمان أصلا منتهي. لكن السؤال من قال هذا الكلام؟ لا تتخيل قولا لم يقله أحد ثم تأخذ وتشنع وترد عليه. والآن الحمد لله وقفنا على كلام الشيخ. المراد بالإمام ماذا؟ قال أي ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمام العامة هو خليفة المؤمنين مثل عمر الخطاب. هذا من زمان تقطعت الدولة إلى دويلات، وحد بينها حدود، وصارت مشاكل، وقامت دول من زمان من قرون والدولة الإسلامية تجزأت إلى دول. فما نجاهد أو يشترط الجهاد أن تتوحد جميع بقاع الإسلام تحت راية خليفة واحد، هذا يمكن إذا ظهر المهدي آخر الزمان. لكن هل هناك من العلماء من يقول هذا؟ إن كان هناك من يقول هذا فأتنا به ثم شن عليه ورد عليه، لكن ما قال هذا الكلام أحد. فهو يتخيل ويلبس الآخرين هذه التهمة ويرد عليه، يقول شوف يقولون لا قتال إلا تحت راية إمام عام لجميع المسلمين، أول شيء يوحد جميع بلاد المسلمين بعدين يصل جهاد. من قال هذا الكلام؟ أصلا لم يقول أحد هذا الكلام فيما نعلم. بل إذا أردت أن تعتمد قولا فاعتمده من مصادره. إذا صرح بذلك عالم العلماء من أئمة السنة قل كما قال فلان وهذا كلامه ضعيف أو مردود أو إلى آخره. أما قد تسمع من واحد مبتدئ ويقول هذا الكلام ثم تجعله كأنه هذا إيش يمثل أهل السنة، هذا باطل، هذا باطل ولا شك. نعم.